فإذا وجد أكثر من إله فسد هذا الكون، وهذا الكون قائم صلاحه على أن خالقه وبارئه ومسير شؤونه إنما هو إله واحد رب واحد سبحانه وتعالى. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا إله واحد، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بذلك. وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا أي بعد البيان والحجة فإن الله عليم بالمفسدين. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخلوا في دين يكون الجميع فيه سواء، دين لا طبقية فيه، ما في رجال دين وعامة، ما في كهنوت وأسرار يعلمها فئة من الناس والباقون لا يعلمون، لا، وإنما دين يسير الحق فيه على الجميع ويعرف أسراره الجميع، وليس فيه أسرار تخبى عن أحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل، وكلمة نكون كلنا فيها تحت هذه الكلمة، وهي ألا نعبد إلا الله. الكل يكون عبد الله، ما يكونش فيه فينا رب وفينا عبد، بل كلنا نكون عبيدا له سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أرباب مشرعين، يكون التشريع لله وحده، فالأمر لله وحده سبحانه وتعالى، الأمر الذي ينفذ على رسوله وعلى كل أحد هو أمر واحد، فالأمر لله سبحانه وتعالى، وليس للرسول أمر خلاف أمر الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما هو الشأن عند اليهود والنصارى، فإنهم جعلوا الأحبار والرهبان مشرعين ينفذون ما قالوا، وإن خالفوا الكتاب المنزل فيحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. وقد سمعتم في درس الماضي ما زعمه النصارى من أن عيسى قال لبطرس ابني كنيستي على هذه الصخرة، وما تحله في الأرض يحله الله في السماء، وما تربطه في الأرض يربطه الله في السماء، فجعل أن ما يحله الأحبار والرهبان الله تبارك وتعالى يوقع عليه، فيصبح الله موقع على ما يبرمه هؤلاء، وأن الإبرام لهؤلاء الذين في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا عن هذه الدعوة التي يتساوى فيها الجميع أمام الله تبارك وتعالى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، يعني حضرتم هذا وعلمتموه، فاشهدوا بهذا لأننا مسلمون لله، أي منقادون له مطيعون لأمره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، وقد يعني علمتم ما قاله أهل التفسير وما ذكرناه في الأسبوع الماضي في تفسير هذه الآيات، إلى أن النصارى واليهود كل منهم ادعى أنهم أبناء إبراهيم وأنهم على دينه وعلى ملته، ثم ادعوا بعد ذلك أن إبراهيم كان منهم، كان على دين اليهودية ودين النصرانية، فقال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لأنه كان يهوديا أو نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن أولى الناس بأن ينسب إلى إبراهيم وأن يشرف به وأن يكون على ملته وهديه هو هذا النبي محمد صلوات الله عليه وسلم. أول شيء الذين اتبعوا إبراهيم من أهل الإيمان من أوليائه كإسماعيل وإسحاق ومن آمن وتبعهما الذين اتبعوا وهذا النبي، وذلك أن هذا النبي منه نسبا ودينا، فدينه الحنيفية ملة إبراهيم ونسبه إلى إبراهيم من إسماعيل، وهذا النبي والذين آمنوا كذلك أتبعوا هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين أي أنه ناصرهم ومعزهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. شرع الله تبارك وتعالى من هذه الآية يبين إفساد أهل الكتاب لغيرهم، فضلا عن أنهم فاسدون بأنفسهم، فهؤلاء لم يكتفوا بالفساد في أنفسهم بأن أشركوا بالله تبارك وتعالى واتخذوا أربابا من دونه وغيروا وبدلوا في دينه، بل كذلك يسعون في إضلال أهل الحق وإبعادهم عن الدين الصحيح. فهم ليسوا ضالين فقط بل ومضلون. ودت طائفة من أهل الكتاب، ودت معنى أحبت يعني، وتمنت طائفة جماعة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يتمنون أن يضلونكم. والإضلال هنا يأتي، أصل الضلال يأتي لمعنيين، الضلال يأتي للغياب عن الحق، والضلال يأتي بمعنى الإهلاك، الهلاك والإهلاك كما تقول العرب، ضل التمن في الطعام، يعني أنه قد يعني محي فيه وهلك فيه. ومنه قول الكفار أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أئذا ضللنا في الأرض يعني هلكنا فيها وأرمت أجسادنا وتفرقت أجسادنا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد، أي نعود مرة ثانية. لو يضلونكم على المعنى هذا، المعنى يهلكون، بمعنى أنهم يهلكونكم ويبيدونكم. والمعنى الثاني أي والضلال اللي هو الغياب عن الحق، كما في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. فالضال هو الذي يعني لا يعرف الحق، كما نقول ضل فلان الطريق، بمعنى أنه لم يعرف الطريق وتاه في الطريق. فهنا يكون على المعنى الثاني لو يضلونكم، يعني لو يصرفونكم عن الحق إلى الباطل. قال جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فعلى المعنى الأول ولا يهلكون إلا أنفسهم، يعني أنهم لا يهلكونكم وإنما الهلاك عليهم. وعلى المعنى الثاني وما يضلون إلا أنفسهم، يعني لا يصرفون عن الحق إلا أنفسهم. وما يشعرون يعني ما يشعرون بأن فعلهم هذا عاقبته عليهم وأنه ليس على المسلمين. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. سؤال للتوبيخ والتقريع والتأنيب، سؤال من الله عز وجل. يا أهل الكتاب، ناداهم الله تبارك وتعالى وسماهم بأنهم أهل الكتاب، وهذا فيه تشريف وكذلك تأنيب وتوبيخ، إن يعني يا صاحب الكتاب، يا من أوتيت الكتاب، أين أنت منه؟ لما لا تقم به؟ ثم هو تشريف لهم أنهم من أهل الكتاب، فهذا نوع من التحبيب لهم أنهم من أهل الكتاب، إذن يجب أن يلتزموا به. ثم هو توبيخ كذلك إذا لم يقيموا ما كتبه الله تبارك وتعالى لهم في هذا الكتاب وفرضه عليه. يا أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني لماذا يقع الكفر منكم بآيات الله وأنتم تشهدون؟ قلنا مرارا أن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والكفر هنا كفر الكفار هو جحدهم آيات الله تبارك وتعالى بعد ظهور حجتها ويقين بها ومعرفتها، وهذا معنى الكافر. فالكافر يعلم الحق في قراءة نفسه ولكن يرفضه ويجحده ويقول ما هو بحق، وأما في قراءة نفسه يعلم أنه الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكافر يمنعه، قد يمنعه كبرياؤه وغطرسته أو المال أو الدنيا أو الجاه، يمنعه هذا من أن يقول كلمة الحق ويبقى عليه ويعلم الحق ولكن يرده ويدفعه. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، آيات الله المنزلة على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، أو آيات الله كلها المنزلة سواء عليهم أو على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الآيات النازلة عليهم في التوراة والإنجيل قاضية بأن محمد ابن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، وأن عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، الشهادة قد تأتي بمعنى الحضور والرؤية، فيقول شهدت الأمر يعني حضرت، يعني وأنتم تشهدون نزوله على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتشهدون صدقه وأمانته وما أجر الله تبارك وتعالى على يديه من خوارق العادات ومن المعجزات مما يدل يقينا على أنه رسول الله حقا وصدقا. فأنتم شاهدون لهذا الأمر، فكيف تكفرون بآيات القرآن المنزلة على عبده ورسوله محمد وأنتم شاهدون لذلك، حاضرون مشاهدون للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ وهذا يعني منتهى التوبيخ والتقريع، أن يكفر الإنسان بآيات الله تبارك وتعالى وهو حاضر مشاهد نزولها عالم عليم بها. نداء آخر: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب، يناديهم الله تبارك وتعالى المرة تلو المرة، وهنا يقول لهم الله تبارك وتعالى في سؤال أيضا لتوبيخ والتقريع: لم تلبسون الحق بالباطل. لبس يلبس بمعنى خلط الأمر، خلط الأمر، وأما لبس يلبس بمعنى لبس الثياب. وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلصنا عليهم الأمر كما يختلطون لما قالوا يعني فلينزل علينا ملك. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق بالباطل، فيقول شيء في حق شيء في باطل، وبالتالي يختلط الأمر ويكون هذا أدعى إلى صرف الناس عن الدين الحق. وهذا له صور كثيرة فعلها أهل الكتاب، منها مثلا إيمانهم بالرسل السابقين وكفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، علما أن محمد إنما هو أخ لهؤلاء الرسل وعلى منهاجهم وعلى دينهم. وهذا لبس الحق بالباطل، الذي يؤمن بموسى ولا يؤمن بالنبي، ويؤمن بعيسى وموسى ولا يؤمن بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قد خلص الحق بالباطل، فقال الناس أن هذا حق، موسى وعيسى حق ومحمد ليس بحق، فيختلط على الناس الأمر، فيقول لك هذول أهل النبوة، هذول اللي يعرفون الأنبياء، إذن من لا يعرف هؤلاء الأنبياء يقول بأن هؤلاء صادقين ويكذبون محمد صلوات الله وسلامه، أو يشهدون أن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو نبي، يقولون هو نبي ولكنه نبي للأميين فقط، هذا نبي العرب بس ولم يرسل لنا، فعند ذلك يلتبس على الناس، يضع الحق مع الباطل فيخلط هذا بهذا. وقد يظن الناس بالفعل أن النبي محمد إنما هو العربي فقط، وهذا خلاف الحق، والإيمان بهذا كفر، أن التصديق بهذا كفر، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي للناس جميعا. وكان هذا شأنه، يقولون ما قال فيها حق ثم يخلطونها بشيء من الباطل فيختلط الأمر على الناس، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. هذا معنى، يعني أن يقول قول حق ويقول معه قول باطل، أو أن يأتي بالباطل ويلبسه لباس الدين، كمن يأتي بشيء من العقائد الباطلة ويضع عليها آية ويضع عليها حديث ويضع عليها كذا، فيقول أراد الله كذا وكذا، فهذا يصير خلط للحق بالباطل، لأنه دفع للباطل لكن مع لباس الحق، كمن يأتي بخنزير ويلبسه جبة وعمامة ويقول هذا ذبح الإسلام، فهذا خلط يعني الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الكتمان معلوم معروف، وهو ضد الإظهار والإباحة، وهؤلاء تواصوا على كتمان الحق في شأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا للناس ليس هو، قالوا لعامتهم هم يعلمون، الخاصة منهم يعلمون أنه هو رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم قالوا العامة ليس هو، ليس هو النبي الذي ننتظره. وكذلك قالوا للعرب لما سألوهم عنه، قالوا ليس هو النبي الذي يأتي. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه حق، ما علمكم بأن هذا حق إلا أنكم تتواصون على كتمانه ومنعه. فهذا من صور الضلال التي ساروا عليه، فهؤلاء ضالون في أنفسهم وهم على الباطل، ومضلون لغيرهم بهذا الأسلوب الخبيث الذي يعني يفعلونه، فيشهدون شهادة الزور ويكتم الحق وهو عندهم حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، هاي شاهد الزور، ثم وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، هذا تواطي على كتمان الحق الصراحة. ثم صورة ثالثة من صور إضلالهم، يقول الرب تبارك وتعالى فيهم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة يعني جماعة من أهل الكتاب من اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني وصى بعضهم بعضا، وقيل أن هذه الآية نزلت في بعض يهود خيبر، وصوا يعني بعض يهود بني النضير وقالوا لهم تظاهروا بالإسلام وادخلوا فيه في أول النهار، ثم أمكثوا مع المسلمين ومع النبي مدة إلى آخر النهار، ثم في آخر النهار أعلنوا أنكم يعني وجدتم هذا الإسلام ليس هو الدين الحق وكذا واخرجوا منه. فبهذه الصورة يحصل بلبلة في صفوف المسلمين وتتخلخل صفوفهم، يقولون والله إن هؤلاء ما فرقوا ديننا إلا أنهم اكتشفوا أن فيه شيئا باطلا، فعند ذلك تتخلخل صفوف أهل الإيمان. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، الذين آمنوا هنا اللي هم المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وجه النهار أولا، وسمي أول النهار وجهه لأنه أول ما يرى منه، يعني أول شيء أول جزء يرى من النهار يسمى وجهه، لأنه في العادة أن أول ما ترى من الإنسان وجهه فسمي الوجه بها، وجه النهار يعني أول النهار. واكفروا آخره، أعلنوا أنكم لم تجدوا في هذا الدين بغيتكم وقد اكتشفتم فيه ما يثبت بطلانه لعلهم يرجعون، يعني لعل أهل الإسلام يرجعوا عن دينهم، وذلك لأن هذا يشككهم في دينهم، ويقول الله إن هؤلاء اليهود أصحاب دين وجم صدقوا الرسول ودخلوا فيه ثم اكتشفوا أنه باطل فبالتالي رجعوا عنه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من مقالة هذه الطائفة، هذا كذلك من مقالة هذه الطائفة المبطلة، قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تؤمنوا الإيمان الحق إلا لمن تبع دينكم، يعني كان على اليهودية وكان على دين بني إسرائيل، هذا هو الذي أتؤمنوا له إيمانا حقيقيا. وهذه خطة شيطانية جهنمية لإفساد صف المسلمين وتشكيكهم في دينهم. قال جل وعلا ردا على فعلهم الخبيث هذا: قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى الهدى الحقيقي إنما هو هدى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهدي أحدا فإن أحدا لا يضله، مدام أن الهدى هدى سبحانه وتعالى فمن الذي يعني يستطيع أن يغير ما يريد الله تبارك وتعالى. قل إن الهدى الحقيقي إنما هو هدى الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الفعل الخبيث هو في أنفسهم ليس بهدى، أن يؤمنوا ثم يكفروا، وكذلك لن يضر إلا أنفسهم، لأن يعني ما من يفتنوه بهذه الحركة الدخول والخروج في الدين هذا لم يرد الله تبارك وتعالى هداية. قل إن الهدى هدى الله، فمن أراد الله تبارك وتعالى أن يهديه هداه وثبته على الهدى والدين والإيمان. ثم قال جل وعلا: يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هذه العبارة هي على قول بعض أهل التفسير هي من كلام هذه الطائفة، يعني رجعنا الآن قل إن الهدى هدى الله، هذا ما قاله يعني ما أمر الله رسوله أن يقوله ردا على هؤلاء، ثم رجعنا إلى تتمة كلام هذه الطائفة: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فعلى أنه من كلام هذه الطائفة يعني اعتقدوا وأيقنوا أيها اليهود ولا أنه لن يؤتى أحد النبوة كما آتاكم الله تبارك وتعالى، فإن الله جعل النبوة في موسى فقط، وأنه لا يعني في إبراهيم ثم بعد ذلك في ذريته من يعني إسحاق، ولن تخرج هذه النبوة إلى خارج أبدا. أن يؤتى أحد يعني من الناس مثل ما أوتيتم، مثل ما آتى الله تبارك وتعالى يعني بني إسرائيل، أو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني إذا أمنتم بمحمد فإن الملك والنبوة تنتقل إلى هؤلاء ويصبح قد آتاهم الله تبارك وتعالى من الملك والنبوة مثل ما آتاكم أنتم يعني يا بني إسرائيل، أو يحاجوكم عند ربكم. هذا من تتمة كلام الطائفة كذلك، يعني إذا آمنتم وقلتم وشهدتم أمام هؤلاء بأن محمد حق وألزموه وشهدوا بهذا عند الله سبحانه وتعالى عليكم، فإذا قلتم للعرب بأن محمد هو رسول الله حقا وصدقا ولم تؤمنوا به ولم تدخلوا دينه، ما النتيجة يوم القيامة؟ يوم القيامة هؤلاء المؤمنون يشهدوا عليكم عند الله ويقول يا ربي هؤلاء اليهود شهدوا لنا وأقروا في الدنيا بأن محمد هو عبد الله ورسوله وأنه رسول خاتم ولم يؤمنوا به، فيكون هذا حجة عليكم أمام الله تبارك وتعالى. أو يحاجوكم يعني يحاجكم به المسلمون عند ربكم فيحتجون عليكم بهذا، يحتجون عليكم أنكم قد صدقتم بالنبي وقد أقررتم بأنه نبي الله حقا وصدقا إذا سألوكم عنه. هذا على أن هذه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم من قيام الطائفة. قال بعض المفسرين هذا من كلام الله، إن هذا من تتمة كلام الله، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، فعلى أنه من كلام الله الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يقوله يكون المعنى يعني تكفرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، تكفرون أيها اليهود إذا جعل الله تبارك وتعالى النبوة في غير بني إسرائيل كما جعلها في بني إسرائيل، ويكون هذا معناه أنهم لم يكفروا إلا حسدا وبغيا، وهذا المعنى قد جاء في قوله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أن يؤتى يعني تكفرون أن يؤتى لأجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم، يعني لا تريدون أن تشهدوا شهادة الحق في محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يحتج عليكم المسلمون يوم القيامة بأنكم شهدتم أن محمد هو رسول الله حقا وصدقا، أو يحاجوكم به عند ربكم يعني بهذه الشهادة عند الله تبارك وتعالى. هذا على المعنى بأن هذه من تتمة كلام الله تبارك وتعالى الذي أمر الله نبيه أن يقوله لهؤلاء. ثم قال جل وعلا قل إن الفضل بيد الله، قل لهم إن الفضل، والفضل هو النبوة هنا والإيمان، بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله تبارك وتعالى بالنبوة والهداية إنما هو بيد الله عز وجل ولم يجعله الله بيد أحد، فالذي يؤتي النبوة هو الله. فاعتراض اليهود لماذا اختص الله عز وجل العرب بالنبوة وكانت النبوة في بني إسرائيل وانتقلت إلى العرب، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ويدك الخير إنك على كل شيء. ومثل هذا الاعتراض كذلك اعتراض مشركي العرب على مجيء النبوة لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أقلهم مالا كما قالوا، وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني صاحب مال وجاه وسلطان ومنيع في قومه كالحكم بن هشام ولا أبناء عبد ياليل في الطائف. فقال تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فرحمة الله هنا النبوة، هم لا يقسمونها كما يشاءون، وإنما الله تبارك وتعالى يعني أعلم حيث يجعل رسالته ويضع رسالته حيث شاء سبحانه وتعالى. فقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهنا يقول الله تبارك وتعالى اليهود المعترضين على مجيء النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن الفضل بيد الله، الفضل بالنبوة والهداية هو بيد الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعطيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، والله واسع عليم، واسع العطاء، واسع الغنى، فعطاء الله تبارك وتعالى لا حد له، عطاؤه الدنيوي والأخروي، وعطاء الأخروي أكبر، وعطاء الدين أكبر من عطاء الدنيا، عطاء الدنيا مهما كانت الدنيا كله لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فرحمة الله هنا النبوة، هم لا يقسمونها كما يشاءون، وإنما الله تبارك وتعالى يعني أعلم حيث يجعل رسالته ويضع رسالته حيث شاء سبحانه وتعالى. وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهنا يقول الله تبارك وتعالى اليهود المعترضين على مجيء النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن الفضل بيد الله، الفضل بالنبوة والهداية هو بيد الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعطيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، والله واسع عليم، واسع العطاء، واسع الغنى، فعطاء الله تبارك وتعالى لا حد له، عطاؤه الدنيوي والأخروي، وعطاء الأخروي أكبر، وعطاء الدين أكبر من عطاء الدنيا، عطاء الدنيا مهما كانت الدنيا كله لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن العطاء الأعظم عطاء الدين، وذلك أن أدنى أهل الجنة منزلة ولا يكون أحد من أهل الجنة إلا مؤمن يملكه الله تبارك وتعالى قدر الدنيا وعشرة أمثاله، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فعطاء الله تبارك وتعالى للدين أوسع، والله واسع، واسع العطاء لما لا يتخيله عقل ولا يتصوره متصور، عليم في من يستحق، عليم بمن يستحق هذا العطاء فيضعه فيه سبحانه وتعالى. فإذا لا اعتراض على، لا يجوز لأحد أن يعترض على واسع فضله ورحمته سبحانه وتعالى، وأنه يعطيها ويضعها في من يشاء، لأنه العليم سبحانه وتعالى بخلقه كلهم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، وأعلم من يستحق الهدى فيعطيه سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء. هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده، أن رحمته بالهداية والنبوة اختصار، ليست بالكسب ولا بالشطارة ولا بالفذلكة أو الحزلقة، هذه من الله سبحانه، من شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه هدى. وكذلك النبوة إنما هي اختصاص من الله تبارك وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومعنى يصطفيهم يختارهم ويختصهم سبحانه وتعالى. ولو أن أي إنسان راح اجتهد ما اجتهد واعتكف في الجبال ما شاء أن يعتكف، واختلى وعمل مجاهدات، ينزل عليه الوحي؟ بعضهم يظن أن النبوة، كان يظن النبوة أن النبوة كسب، يقول لك الواحد راح، حتى كان بعضهم يروح على بعض الغيران ويروح يتعبد فيها ويتنسك فيها. ظنوا أن النبي إنما أتاه الوحي لأنه تنسك في غار حراء وراح جلس فيه كان يجلس فيه لولي ذات العدد. ولما تنسك هذا التنسك وجلس وحبس نفسه في الغار كان هذا سبب نزول الوحي. إنما هذا تعجيل من الله سبحانه وتعالى. ولو فعل من فعل مثل هذا وراح تنسك في الجبال ووضع نفسه وقلل طعامه وشرابه وفعل ما فعل، هل ينزل الوحي عليه؟ هل ينال النبوة؟ لا، النبوة إنما هي اختصاص من الله تبارك وتعالى، فالله يختص بها من يشاء. وكذلك الهداية، وكذلك الهداية، الهداية إنما هي اختصاص. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعني يهدي ويختص بهذه الرحمة من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم الشاكرين. فالله يعلم سبحانه وتعالى من يشكره فيوفقه إلى هدايته ومرضاته سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، برحمته في النبوة وبرحمته في الهداية، فإنها اختصاص من الله تبارك وتعالى يختص به من يشاء، والله له الحكمة يعني التامة والعلم الكامل بعبيده سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم، والله جل وعلا ذو الفضل صاحب الفضل العظيم، وهذا أعظم الفضل، فضل الدين والنبوة والهداية ليس بعده فضل. فأعظم فضل فضل النبوة، يعني من اختاره الله واختصه للنبوة فهذا فضل عظيم، كما قال الله لنبيه وكان فضل الله عليك عظيما، يعني يكون الله يختار بشر فيوحي إليه من عنده وينزل إليه رسالاته ويثبته على الدين وعلى التوفيق ويقيمه في الدعوة إليه ويعلي ذكره في العالمين ويؤتيه هذا المأتى ويجعله من أوليائه ومن خاصته ويجعل منزلته في الجنة فوق المنازل فوق التصور. فالله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى هو يعطي يعني عطاياه من يشاء سبحانه وتعالى، وأعظم عطاياه لخلقه من البشر هو عطية النبوة. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما من أخ له فضل على أخيه كموسى على هارون، تقول ما أحد خدم أخوه خدمة مثل ما خدم موسى هارون. ليه؟ لأنه طلب له النبوة، طلب، ما هو مو طلب له بيت ولا طلب له كذا ولا طلب له حتى الهداية، لا، طلب له النبوة. قال ربي إني أخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فقال له الله تبارك وتعالى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فأرسله الله تبارك وتعالى معه وزيرا له وأوحى له وجعله نبيا معه. شوف الشفاعة العظيمة، واحد يشفع لأخيه شفاعة، شفاعة بالنبوة، مش يقول له اهديه ولا كذا ولا ديره صحة ولا ما، لا، خليه نبي. فخلاه الله هناك. فعلا فقه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما في أحد، ما في أخ نفع أخاه كما نفع موسى أخاه بهذه الشفاعة العظيمة. وذلك أن النبوة شأن عظيم جدا، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا رد على هؤلاء اليهود الذين سعوا في الإضلال بعد أن ضلوا في أنفسهم، لم يكتفوا بالضلال في أنفسهم وإنما سعوا بالضلال في أمة الإسلام، وهذا السعي. فرد الله تبارك وتعالى عليهم وأبطل حجتهم وأخذاهم وبين أن الدين والنبوة إنما هي فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وهذه اختص بها من اختص، وهذا دليل على أن الله اختص رسوله بهذه الهداية واختص أهل الإيمان بهذه الهداية، فلله الحمد والمنة. ثم قال جل وعلا مبين يعني أنواع أهل الكتاب وأخلاقهم وصفاتهم، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا بيان لبعض أخلاق أهل الكتاب وتعاملهم مع أهل الإيمان، يبصر الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان حتى يعرفوا هؤلاء هذه الطائفة التي بدأت تسعى في إضلالهم. فيقول جل وعلا ومن أهل الكتاب يعني بعضهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. القنطار وزن، والمقصود قنطار من الذهب، وهو يعني حجمه الآن في يعني موازيننا المعاصرة حول 40 كيلو، يعني لو استأمنته ووضعت عنده أمانة 40 كيلو من الذهب في هذا الوقت يؤديه إليك، ما تزيغ عينه فيه وإنما يؤديه إليك تدينا. فبعضهم تدين يؤدي الأمانة حتى إلى المخالف في الدين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائد، ومنهم ناس آخرين أهل خيانة، لو أمنته على دينار وهذا شيء يسير يعني لا يدفع إلى الجحد، لأن سلم يحب يجحد شيء عظيم شيء كبير، أما يجحد دينار ما يسوى إن يجحده، لكن هذا يجحد. من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، قائما يعني بالحجة والمطالبة والحاكم، يعني إذا كان تعرف إن لأنك واخد عليه عهد واخد عليه شهود وتوديه الحاكم وترفع شكوى عليه يقوم إيه؟ يعني لا يدفع لك هذا الدينار الذي أمنته عليه إلا إذا كنت قائما مطالبا يعني حقك، أما إذا سكت عن حقك راح. إذا عرف أنك متهاون عن هذا الحق وغير قائم عليه معناه راح عليك الدين. قال جل وعلا ذلك الخيانة هذه في هؤلاء بأنهم قالوا أي لأنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل، يعني السبب في خيانتهم هذا الذي حملهم على هذه الخيانة وأكلهم أموال غيرهم بالباطل أنهم قالوا أن الله عز وجل لا يحاسبنا على مال الأميين. الأميين يعني العرب، فإذا أكلنا مال لأنهم مخالفون في الدين، فإذا أكلنا مالهم بأي سبيل استأمنوا على المال فأكلناه وهذه أو سرقناه أو نهبناه أو أخذناه ربا أو بأي صورة فإن الله لا يحاسبنا على أموالهم لأنهم كفوة مخالفون في الدين، ويعتقدون بأن هذا من دينهم، يعني أن الله قد أحل لهم أكل مال المخالفين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل يعني سبيل المؤاخذة عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون إن هذه شريعة الله تبارك وتعالى لنا أنه قد أحل لنا أموال الأميين، فإذا أكلناها بأي سبيل فإن الله لا يحاسبنا عليه لأنهم كفار مخالفون في الدين. إذن هذا كذلك صورة من صور التبديل والتغيير والفساد الذي هم عليه في دينه، وللأسف أن هذا قد وقع للأسف في بعض أهل الإسلام، كما يعني جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعضهم قال له إننا نمر على يعني أموال أهل الذمة فنأخذ شيئا من عندهم، يعني نأخذ بعض ثمارهم وبعض كذا ونشتري منهم ولا نؤدي. قال وماذا تقولون؟ قال نقول إنه يحل لنا لأنهم يعني من أهل الذمة كفار. فقال مقالتكم هذه كما قالت اليهود، يعني كما قالت اليهود ليس علينا في الأميين السبيل، وقال لا يحل لكم من مالهم شيئا بعد أن يؤدوا الجزية. إذا أدى الجزية التي عليه فإنه لا يحل لك أيها المسلم أن تأخذ من ماله شيئا غيره. قال جل وعلا ردا على هؤلاء اليهود الذين يعني ظنوا أو اعتقدوا أن الله تبارك وتعالى قد أباح لهم أموال غيرهم من غير اليهود، قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى إضراب لها، بلى كلمة إضراب على ما سبق. من أوفى بعهده يعني من وفى بالعهد الذي عاهده، والأمانة عهد، لأن من ائتمنك فقد عاهدك على أن تؤدي له ما ائتمنك عليه. واتقى، خاف الله تبارك وتعالى أن يحاسبه على جحد الأمانة وأن يحاسبه على هذه الخيانة، واتقى خاف ربه، فإن الله يحب المتقين. إن الله يحب العباد الذين يتقون يخافون الله تبارك وتعالى ويوفون بما عاهدوا عليه، أيا كان هذا العهد، مع أيا كان، مع أي كان، مؤمن أو كافر. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال جل وعلا إن، هذا تعقيب على هذا، على هذا الفعل من اليهود، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه آية من الوعيد الشديد في هؤلاء ومن قال بقولهم ولو كان من أهل الإسلام، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن أهل الإسلام إذا استووا مع الكفار في خصلة ذم الله بها الكفار يكونون مثلهم، كما قال تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال جل وعلا بكلام عام، هنا بقى هنا كلام عام يشمل اليهود وغير اليهود، قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الشراء هو الاستبداد، يعني يأخذ بعهد الله، عهد الله يعني إما أن يكون أنه قد عاهد باسم الله، فيقول مثلا لمن يعاهد يقال أعاهدك على كذا ولا كذا ولا كذا وأشهد الله على هذا، فأعطى يعني توثيق هذا العهد باسم الله تبارك وتعالى، أو بعهد الله بما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. وأيمانهم يعني أقسامه، يعني يحلف بالله تبارك وتعالى أنه سيوفي هذا وأنه أخذ هذا المال أو فعل كذا أو سيفعل كذا مما يشرف عليه. ثمنا قليلا، والدنيا كلها لو كانت هي ثمن قليل، هذه لا مفهوم لها. مش معنى ثمنا قليلا يعني اشترى بعهد الله يعني خان العهد، إذا خان العهد بمليون يجوز، أما إذا خان العهد لمئة ألف يصير لا يجوز، ليس هذا هو المعنى. وإنما المعنى أنه مهما خان العهد، خان عهده وخان الأمانة، ولو هذه الخيانة ترتب عليها إنه كسب الدنيا كله، يبقى آخر ثمن قليل أيضا، لأن الدنيا كلها ثمن قليل إذا قيست بالآخر. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهو أي شيء من لعات هذه الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أولئك يعني هؤلاء المنصفون الذين يعني يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم. الخلاق الحظ والنصيب، يعني مال حظ ونصيب في الآخرة في الجنة. ولا يكلمهم الله يعني كلاما ينفعهم، كلام رحمة، وإنما يهملهم ويزدريهم ويخليهم سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم يعني نظر عطف ورحمة، وإنما يعني لا يلقيهم الله تبارك وتعالى باله، وإنما يخليهم في العذاب ولا يعني ويتركهم سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فلا يطمعون من الرب تبارك وتعالى في نظر رحمة ولا في كلمة رحمة أو عتاب، بل يخليهم الله عز وجل ويهملهم. ولا يزكيهم في الدنيا. يعني من اتصف بهذه الصفة فإن الله لا يطهر قلبه، فليبقى قلبه نجس لأنه باع اسم الله وعهد الله بهذا الثمن القليل، حلف بالله على إنه يأخذ الثمن قليل. ولهم عذاب أليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ونزلت كذلك هذه الآيات، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في اثنين كان بينهم خصومة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي، قال له: حجتك؟ يعني هذا الحجة؟ قال له: ما عندك. قال له: هذه أرض فلان واخذها. قال له: حجتك؟ قال: ما عندك. قال: إذن يمين يحلف. فقال رسول الله: رجل فاجر، يعني لا يتورع من شيء، يحلف ويأخذ أرضي. فقال له النبي: ليس لك إلا ذلك. وقال ثم قال النبي: لئن حلف يعني وهو على غير ذلك لا يلقين الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. وقرأ النبي قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقول النبي: من حلف على يمين صبر، الصبر اللي هي الحبس، يعني يحبس على اليمين يقول له: ها احلف إن هذا المال لك. فطبعا هذا حيقول حيحلف بعد تريث وطلب وتثبت وكذا، فيعني إذا حلف كذاب يحلف كذاب أصلي، يعني ما يطلع هكذا، مثل ما يفاجئ الإنسان فيحلف هكذا وقد يكون متسرع لا، من حلف على يمين الصبر يقتطع بها يعني حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقرأ النبي: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يعني وأختانهم ثمنا قليلا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: في الثلاثة هؤلاء. قال: ورجل حلف على يمين، حلف على سلعة بعد العصر لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فمن حلف على سلعة وهو يبيعها قال: والله جاني فيها كذا وكذا لينفق هذه السلعة وهو كاذب في هذا، دخل في هذه الآية، لأنه اشترى بيمين الله تبارك وتعالى ثمن قليل عشان يكسب دينارين ثلاث دينارين خمس دينارين ألف دينار مليون دينار عشر ملايين، فيحلف بالله كاذب أن هذه الصفقة جاءه فيها كذا وكذا وهو كذاب فيها، حتى يصدق يعني المشتري ويقول: خلاص ما دام الرجل يحلف أنه هو يعني قد وقفت عليه بكذا أو جاله كذا إذا أنا أشتريها بكذا، ويكون كاذب فيها. فهذا من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني شدد الله تبارك وتعالى في هذا الأمر بعد أن بين أخلاق اليهود في أنهم استحلوا أموال الأميين وقالوا: الله يحاسبنا عليهم، كفار مش من دي، ليسوا من بني إسرائيل، ما داموا من بني إسرائيل فلنأخذ أموالهم بأي طريقة. فبين الله تبارك وتعالى إن هذا افتراء في الدين، وأن الله تبارك وتعالى يحب من أوفى بعهده، بلى من أوفى بعهده، ما دام عهد ولو عهد كافر، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم شدد على الذي يشتري بيمين الله وعهده ثمنا قليلا، فقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق له في الآخرة. حتى وإن كان من أهل الإيمان هذا ما له نصيب في الآخرة. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية جاءت عامة حتى تكون رادع لكل أحد، مو فقط ذم لأهل الكتاب لأنهم فعلوا ذلك، بل كذلك تحذير لأهل الإيمان إن فعلوا ذلك. وقالوا مثل ما قالت اليهود ليس علينا في الأميين السبيل، كما قال ابن عمر للذين قالوا احنا بنمشي على أموال أهل الذمة ناخذ شيء منهم وما ندفع، قال وماذا تقولون؟ قال نقول يعني لا يحاسبنا الله بذلك. فقال إذن يعني فعلتم كما فعل اليهود الذين قالوا ليس علينا في الأميين السبيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد بأن هذا المعنى كذلك في هذه الأمة بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منها ممن ذكر منها الذي يعني يبيع سلعته وقد حلف على يمين، وكذلك الذي يحلف على شيء ويقول هو لي وليس له، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نتناقش في هذه الأمور.